يقول إذا كان زواج الإسرائيليات أحب إلى ابن عمر مش إلى عمر، لأن شرك النصارى أظهر، فإن النصارى أقرب للدخول في الإسلام وقليل ما يؤمن. وعشان كده قلنا هذا القول قولي غير معتد به، مع أنه قول ابن عمر، ولكنه خلاف الإجماع في أنه يجوز أن يتزوج النصرانية.